الشريط التاسع من شرح كتاب الفتوى الحموية. رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، موضوع درسنا الإيمان بالله، هذا الموضوع العام، وأما الموضوع الخاص الإيمان بعلو الله تعالى وبجميع أسمائه وصفاته حسب ما أورد شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى، وسلك شيخ الإسلام في هذا الكتاب مسلكا فريدا، حيث سرد أولا الآيات القرآنية التي تثبت صفات الرب سبحانه وتعالى، ثم أتبع ذلك سرد الأحاديث الصحيحة، ثم آثار الصحابة، ثم كلام الأئمة، وساق قبل كلام الإمام أبي حنيفة كلام ابن الماجشون كلاما عظيما وتوسع فيه. فينبغي لطلاب العلم أن يحفظوا كلام ابن الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة المنورة في عهد تابع التابعين من أقران الإمام مالك بن أنس، ثم أتبع ذلك بكلام الإمام أبي حنيفة في كتابه الذي سماه الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب الإمام أبي حنيفة. يقول في هذا الكتاب عبد الله البلخي: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر. الفقه ينقسم إلى قسمين: الفقه الأكبر وفقه العقيدة والتوحيد، والفقه في أسماء الله تعالى وصفاته، أو بعبارة أعم الفقه في المطالب الإلهية وفي النبوات وفي شؤون المعاد، هذا الفقه الأكبر. الثاني فقه الأحكام المعروف لدى الفقهاء. فكان جواب الإمام أبي حنيفة: لا تكفرن أحدا بذنب، أي على طريقة الخوارج والمعتزلة، لا تكفرن أحدا بذنب ارتكبه ما لم يستحله، سواء ارتكاب الذنب بفعل المنكر أو بترك المعروف. إذا أذنب عبد ذنبا بأن فعل منهيا عنه أو ترك مأمورا به، مهما يكون هذا الذنب كبيرا لا يكفر كفرا ينقله من الملة، وإنما يكون كفر مرتكب الكبيرة كفرا دون كفر، كشارب الخمر والسارق وغير ذلك، كفر هؤلاء كفر دون كفر. ونفي الإيمان عنهم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث إنما هو لنفي الكمال، أي من ارتكب شيئا من هذه الكبائر نقص إيمانه ولم يكن إيمانه كاملا، ليس بمؤمن إيمانا كاملا. وقس على ذلك جميع المعاصي والذنوب والسيئات من محقرات الذنوب والصغائر والكبائر والموبقات، لا يكفر إنسان بارتكاب ذنب من هذه الذنوب عند أهل السنة والجماعة، ولكن ينقص إيمانه ما لم يستحل. أما المستحل ولو استحل صغيرة من الصغائر يكفر باستحلاله لا بارتكابه. الذين ذهبوا هذا المذهب الخطير هو التكفير بالذنب هم الخوارج في أحكام الدنيا والآخرة، والمعتزلة في أحكام الآخرة. بمعنى إن المعتزلة يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، ليخالفوا الخوارج، وعند الخوارج يخرج من الإيمان فيكفر، وعند المعتزلة يبقى بين الكفر والإيمان في الدنيا وفي الآخرة، إذا مات يكون مخلدا في النار، أي يتفقون مع الخوارج بالنسبة لأحكام الآخرة، ولا تنفي أحدا به من الإيمان. هذا تأكيد للجملة الأولى، لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا توالي أحدا دون أحد. الأحسن أن تقرأ هذه الأفعال كلها بالنفي لا بالنهي، والنفي أبلغ، ولذلك لم تجزم الأفعال ولا توالي أحدا دون أحد من الصحابة، أي لا تفرق بين الصحابة، وتحب الجميع وتحترم الجميع، لا تفرق بين الصحابة الذين من آل البيت وغيرهم، وكلهم يجب احترامهم ومحبتهم، محبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، وكل ما جرى من بين الصحابة من الخلاف والنزاع والقتال، أمر ذلك يرد إلى الله، لأنهم كلهم كان غرضهم من الخلاف والنزاع الذي حصل بينهم الانتصار للحق، ليس فيهم من يسعى للتسلط واتباع الهوى، بل كان كلهم غرضهم الانتصار للحق والوصول إلى الحق. فيهم من أصاب فله أجران، وفيهم من أخطأ وله أجر، ويترك كل ذلك لله. طالما صاننا ربنا سبحانه وتعالى صان أسلحتنا ورماحنا من دمائهم، فيجب أن نصون أقلامنا وألسنتنا من أعراضهم، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. ويقول قائلهم، أي قائل أهل السنة والجماعة، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت، نسكت عما جرى بينهم ونثبت أجر الاجتهاد للجميع. هذا هو الواجب وموقف أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا، إلا أهل أصحاب الأهواء. إنما قلت سلفا وخلفا لأن من الخلف من وافق السلف في هذه المسألة، وموقفهم سليم، وهم الأشاعرة. الأشاعرة وإن كانوا خلفا فيخالفون السلف في كثير من المواقف، لكن في هذا الموقف موقفهم سليم، موقفهم من الصحابة كموقف أهل السنة والجماعة، أي إن هذه من المواقف التي يوافق فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة. قال أبو حنيفة، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يعني بالعلم علم الشريعة، علم الأحكام. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. من يجمع العلم الكثير في الفروع وفي فنون أخرى ولكنه يجهل حقيقة العبادة، يجهل ما حق الله على العباد، وما هي أنواع العبادة، وما حكم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، يتخبط في باب العبادة ليس على هدى، قد يصرف أنواعا من العبادة لغير الله، لأنه لم يتفقه في الفقه الأكبر في التوحيد في العقيدة، ولكنه جمع العلم الكثير. يقول الإمام أبو حنيفة: لأن يفقه ويتفقه الرجل في الدين ويعرف كيف يعبد الله، ويعرف حق الله على عباده وحق العباد على الله، وحقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين، ولا يخلط بين هذه الحقوق، يعطي لكل ذي حق حقه، هذا خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. أما إذا جمع بين هذا كله فهو الفقيه الصحيح، هو الفقيه بالمعنى الصحيح. تعلمه الإيمان، الإيمان بالله والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالكتاب إلى آخر ما جاء في حديث جبرائيل. الإيمان الذي هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، يجب أن يفهم الإيمان هكذا، لا يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق، لأن تصديق القلب إن لم يصدقه تصديق اللسان وتصديق الأعمال لا يعتبر أمنية غير صادقة. التصديق هنا في باب الإيمان ليس التصديق اللغوي، تصديق مختص، التصديق الذي تصدقه الأعمال والتلفظ بالشهادتين، ذلك التصديق هو الإيمان. بمعنى إن الإيمان يتعلق من تصديق القلب المصدق بأعمال الجوارح والتلفظ باللسان. من تعلم الإيمان هكذا ثم تعلم الشرائع والسنن أي ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعلم الحدود أي الأحكام واختلاف الأئمة، لأن المسائل الفقهية الفرعية فيها اختلاف كثير للأئمة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذا الاختلاف. الاختلاف في الفقه وفي المسائل الفقهية الفرعية التي هي مطبع الاجتهاد ينبغي معرفتها لئلا يترتب على جهل ذلك التعصب لقول دون قول. إذا عرفت اختلاف المذاهب، مذاهب أهل العلم، تسعى بعد ذلك إن استطعت إلى الترجيح أو إلى الجمع، وتعتذر لكل من خالفك في المسائل الاجتهادية، وتعرف أن الاختلاف في المسائل الاجتهادية ليس من الخلاف في الدين، ليس من الخلاف المذموم. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في العقيدة، كالاختلاف الذي وقع فيما بين السلف والخلف في المطالب الإلهية وغير ذلك. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر. وفي مسائل القدر يكفي أن يعلم العبد بأن ما أصابه في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المقدار يكفي في باب القضاء والقدر. وأما الخوض في مسائل القدر ومحاولة معرفة أسرار الرب سبحانه وتعالى، تلك مزلة القدم أو مزلة القدم، أي من يحاول أن يعرف لماذا فرق الله بين العباد، جعل هذا غنيا وذاك فقيرا، وهذا عالما وذاك جاهلا، وزيد سعيد وعمر شقي، وهكذا. هذا التخصيص لا تعرف أسرار ذلك، ولا أحد يعرف أسرار ذلك. لذلك قال علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم من الصحابة: القدر سر الله فلا نكشفه. يعنون بأسرار القدر. هذا التفريق وهذا التمييز بين العباد لا يعلم سر ذلك إلا الله، فلا ينبغي محاولة كشف ذلك. وذكر الرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، هكذا يقول شيخ الإسلام. ذكر أبو حنيفة الرد على القدرية، كيف ترد على القدرية؟ المراد بالقدرية نفاة القدر، لأن لفظ القدرية تطلق ويراد بها أحيانا نفاة القدر، وأحيانا المبالغين في إثبات القدر. المراد بالقدرية هنا نفاة القدر الذين ينفون علم الله السابق والكتاب السابق والمشيئة العامة وتنفيذ ذلك، ويزعمون بأن الأمر أنف يستأنف كل إنسان عمله من عند نفسه، لا الله هو الذي يفعل كل ذلك، بل كل عبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، والذي يفعل باختياره. هؤلاء إذا أطلقت القدرية المراد بالقدرية هؤلاء، وهؤلاء لا وجود لهم الآن بصفة عامة بصفتهم فرقة قائمة بذاتها، ولكن هذه العقيدة دخلت على المعتزلة فهي عقيدة المعتزلة، كل معتزلي فهو قدري. وقد تطلق لفظة القدرية على الجبرية، الجبرية الذين يعتقدون أن العباد جميعا مجبورون على ما يفعلون وليس لهم اختيار ولا إرادة ولا قدرة، بل هو كالشجرة التي في مهب الريح يتحرك بغير إرادته. فهذه العقيدة دخلت على الأشاعرة لأنهم حاولوا أن يسلكوا مسلكا يسمى كسب الأشعري، فكسب الأشعري شبه مستحيل تصوره، ولكنهم وقعوا في الجبرية حيث يعتقدون إن الفاعل الحقيقي في أفعال العباد هو الله، فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية، كما تقول الماء جار والشجرة تتحرك، ونسبة هذه الأفعال إلى هذه الجمادات نسبة مجازية غير حقيقية، وجعلوا العبد هكذا. هؤلاء ضلالهم ليس بأقل من ضلال القدرية، كلهم ضلال. الذي عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا إن العباد يفعلون باختيارهم وبقدرتهم وإرادتهم، إلا أن إرادتهم تابعة لإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن لهم قدرة ولهم إرادة ولهم اختيار. لو لم يكن الأمر كذلك على ما يعاقبون وعلى ما يثابون، إنما يثاب العبد على أفعاله الخيرية وطاعاته، لأنه أتى الطاعة باختياره وقدرته وإرادته. الله هو الذي خلقه وخلق له الإرادة وخلق له القدرة وخلق له الاختيار، وجعله يفعل بمحض إرادته ليس بمجبور. وإن أتى معصية أتى كذلك باختياره ولم يجبره أحد، لذلك يثاب على الحسنات ويعاقب على السيئات. هذا هو الطريق السليم. ثم قال: قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة؟ هل ترى ذلك؟ يشير إلى طريقة الخوارج. الخوارج تشددوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدى ذلك إلى الخروج على ولاة الأمور، كما خرجوا على علي رضي الله عنه واجتمعوا في مكان يقال له حروراء، لذلك سموا الحروريين. لما تأولوا بعض التأويلات وتعلقوا ببعض الشبه فخرجوا على علي فكفروه، خرج إليهم بعد الاستئذان عبد الله بن عباس وهم 6000 فنصحهم فوعظهم وأزال شبههم، فرجع منهم 1000 مقاتل، فقاتل علي الآخرين. وكونهم يخرجون على ولاة الأمور بدعوى أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينتقدون ولي الأمر فبشبههم وما قد يقع منهم من التقصير، هذه طريقة الخوارج. يقول الإمام أبو حنيفة في أمثال هؤلاء: قيل له فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، على جماعة المسلمين المجتمعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتشددون في ذلك، هو فريضة واجبة. قال هو كذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما وصفت، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون، لأنهم يقعون في سفك الدماء واستحلال الحرام واستحلال الخروج على ولاة الأمور، وفي ذلك فتنة. قال وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال، قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي انتقل إلى مبعث آخر، مبعث علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه، إلى أن قال، قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء. لو قال قائل أنا أؤمن بربي سبحانه لكن لا أعرف أن ربي في السماء أي في العلو، انتبهوا للفظة في السماء، لا يقصد أن يكون الله مظروفا في هذه السماوات في هذه الأجرام، بل المراد بالسماء هنا العلو، لا يعلم أن الله في العلو فوق جميع المخلوقات يدعى من فوق، لا يعلم هذا العلم، لا يعلم أنه في السماء أم في الأرض، شاك، ليس على يقين في عقيدته. أين ربه؟ هل هو في الأرض مختلطا بخلقه أو في السماء بائنا من خلقه؟ فقد كفر من اعتقد ذلك. من يعتقد أنه لا يعلم هل ربه فوق سماواته مستوى على عرشه أو هو في الأرض كما تقول الأشاعرة هو في الأرض وفي كل شيء، يقول الإمام أبو حنيفة إنه كافر. والدليل لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، ذكر الاستواء في القرآن في 7 مواضع وفي 7 سور، وعرشه فوق سماوات، عرش الله سقف الدنيا فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق جميع المخلوقات، ليس فوق العرش مخلوق. إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. العرش سقف الدنيا، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا أحد يعلم كيفية استوائه. وإنما الواجب الإيمان بخبره تعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله ليس مختلطا بخلقه في الأرض وليس هو مظروفا في السماوات 7، كيف يكون في داخل المخلوقات؟ فهو الذي خلق هذه المخلوقات، وكرسيه الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض. إذن العرش لا أحد يعرف قدره سعته وكبره، وكيف يحاول العبد أن يعرف كيفية وحقيقة ذات الرب وحقيقة أسمائه وصفاته؟ بل التفويض هنا واجب، تفويض كيفية الأذات وكيفية الصفات وكيفية الأسماء، هذا تفويض واجب سار عليه سلف هذه الأمة، وقالوا العجز عن الإدراك إدراك، عجزك عن إدراك حقيقة ذات الرب وإدراك حقيقة صفاته وأسمائه وأفعاله، وعجزك عن إدراك سر قدره، هذا الإدراك هو الإدراك. من أدرك عجزه فقد علم العلم الذي يجب عليه أن يعلم، وهو أنه علم قدره وعلم جهله وعلم عدم إدراكه لهذه الحقائق وسلم لله. ذلك التسليم، التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام هو الإيمان. ما سلم أحد في دينه إلا من سلم لله سبحانه وتعالى وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو أمينه على وحيه. قلت فإن قال إنه على العرش استوى أخذا بظاهر الآية، ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، زعم أنه يؤمن بأنه على عرش، ولكنه زعم لا يدري هل العرش في السماء أو في الأرض. قال الإمام أبو حنيفة هو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وقد أشار إلى ذلك في آيات كثيرة. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، يدعى الرب سبحانه وتعالى من أعلى، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. ولم يوجد قط من دعا الله من أسفل منه أو على يمينه أو على شماله، فالكل داع قبل أن يرفع يديه. إذا قال يا الله ضميره يلتفت إلى أعلى، إنما يدعى من فوق. ومعرفة أو الإيمان بعلو الله تعالى إيمان فطري، فطر الله العباد على اعتقاد العلو، والعقل السليم دل على ذلك، والكتاب والسنة دل على ذلك، وانعقد إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. إذن علو الرب سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذاتية ثبتت بالفطرة والعقل السليم وبالكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. لا يوجد إجماع كهذا، أجمع الصحابة على ذلك وتبع التابعون إجماعهم، وإجماعهم مستند إلى الكتاب والسنة والعقل والفطرة. لا توجد صفة كهذه، لذلك من نفى هذه الصفة لا يتردد في كفره. ولكن إذا تربى طالب علم صغير في بيئة فاسدة، بيئة جهمية أشعرية، تربى الطالب الصغير ودرس على أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعلو، ولا يقال إنه فوق العرش أو تحت العرش أو على يمين العرش أو على يسار العرش كما تصرح بذلك كتب الأشاعرة حتى اليوم. طالب تربى في مثل هذه البيئة يجب أن يعذر حتى يخرج من هذه البيئة ويعيش بين أهل السنة والجماعة، ويتسلف ويعلم منهج السلف، وبعد ذلك بعد العلم والمعرفة إن أصر على ما كان عليه تعصبا لشيوخه ولمنهجه القديم يكفر بعد ذلك. وقبل ذلك لم تقم عليه حجة لوجود هذه الشبهة التي أشرنا إليها، وهي مسألة خطيرة فلينتبه لها. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر. قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، أي من أنكر علو الله تعالى فقد كفر. فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل إن شاء الله غدا، فنسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سدد أقوال الإمام أبي حنيفة في مسألة الاستواء وعلو الله تعالى على خلقه، قال ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج الإمام على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات. يقول شيخ الإسلام إن الإمام أبا حنيفة كفر الشخص الواقف الذي يقول لا يعرف ربه في السماء أم في الأرض، بمعنى إنه لم يؤمن بربه ولم يعرفه. فالإيمان بالله تعالى يجب على اليقين، وعلى العبد أن يؤمن بربه بأنه يدعى من فوق، وأنه ليس مختلطا بخلقه لا بأهل أرضه ولا بأهل سمائه. فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض؟ إذا كان الشاك المرتاب أو الواقف الذي ليس على يقين أين ربه؟ هل هو في السماء أو في الأرض؟ إذا كان الإمام أبو حنيفة يكفر الواقف، فكيف النافي نفيا صريحا الذي يقول ليس الله في العلو ولا في السفل، وهذا لا يعرف شيئا من ربه تعالى سبحانه؟ فكيف الذي يقول إن الله في الأرض مع خلقه نافيا علو الله تعالى؟ الذي ينفي العلو والسفل معا، أو الذي ينفي العلو ويثبت لله السفل أو السفول، كافر لا محالة إذا كان الواقف كافرا. والإمام أبو حنيفة عندما أصدر هذا الحكم احتج على كفره بقوله، على كفر الواقف في هذه المسألة، بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لأن سلفنا الصالح ما كانوا يتكلفون في تفسير نصوص الصفات أكثر مما تدل عليه بالوضع. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الفعل استوى طالما تعدى بعلى معناه العلو، الله في العلو مستو على عرشه. العلو كما تقدم صفة ذاتية ثابتة بالفطرة والعقل والإجماع وبالكتاب والسنة. أما الاستواء على العرش فصفة فعلية، صفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء الذي يليق به. إذن الاستواء علو خاص بالعرش، الاستواء صفة فعلية، لأن كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية، وكل صفة لازمة لذات الله تعالى التي لا تنفك عن الذات كالقدرة والإرادة والعلو هذه صفات ذاتية. ويقول الإمام وعرشه فوق 7 سماوات، من لم يؤمن بأن الله مستو على عرشه وأن عرشه فوق 7 سماوات، من لم يؤمن هذا الإيمان لم يعرف ربه. كلام السلف يؤيد بعضه بعضا، لذلك سئل عبد الله بن المبارك قيل له بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه في السماء فوق 7 سماوات مستو على عرشه بائن من خلقه. معنى بائن من خلقه رد منهم على الحلوليين الذين يعتقدون بأن الله حال في خلقه إما في الأرض أو في السماء. ولفظة بائن من خلقه زادها السلف الذين حضروا أيام الأهواء والاختلاف بعد نشأة علم الكلام. وفيما تقدم ما كانوا يزيدون على نص القرآن الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، ولكن لما كثر الكلام في هذه الصفة وكثر الحلوليون القائلون بأنه في الأرض وفي كل مكان وفي كل شيء اضطروا أن يفسروا ويفسروا، فيقولوا فوق 7 سماوات مستو على عرشه بائن من خلقه نفيا للحلول. وهذا التفسير المفصل اضطروا إلى ذلك اضطرارا، كما قال الإمام أحمد السلف الأول في صفة الكلام والقرآن لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، ولكن لما كثر كلام أهل الكلام حول صفة الكلام وزعموا أنه خلق من خلق الله اضطروا إلى أن يقولوا القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. يقول الإمام لما زادوا زدنا، لما زادوا في الكلام وفي الشبه المضللة زدنا في التفسير والتفصيل. لذلك لا ينبغي أن يستغرب طلاب العلم اليوم إذا وجدنا في كلام بعض الأئمة الذين حضروا وقت الأهواء وأيام الفتن وخصوصا بعد مهنة خلق القرآن، إذا رأينا في كلامهم تفسيرا وتفصيلا أكثر مما كان عليه السلف الأول، فلنعلم السبب بأن القوم زادوا لما زاد أهل الكلام في الكلام. وبين الإمام بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. وأما المعية كما ستأتي إنما هي معية العلم بالإجماع، كون الله معنا ومع جميع خلقه ليست معية ذاتية بإجماع السلف، إنما هي معية علمية. وأما الله بنفسه فهو فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه. ثم إنه أي الإمام أبو حنيفة أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض. لو اعترف بأن الله على عرشه ولكنه تردد هل العرش في السماء أو في الأرض، يقول الإمام إنه كافر، لأنه أنكر أنه في السماء. في السماء معناه في العلو. يكرر هذه العبارة والتفسير دائما لئلا يوهم هذا الإجمال بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى في داخل السماوات السبع، وليس هذا هو المراد، وليس هذا معنى الآية أأمنتم من في السماء أي من في العلو، أو في بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي من على السماء. لا بد من أحد تفسيرين، إما أن تجعل في بمعنى على، أو تترك في على بابها وتفسر السماء بالعلو لا بالأجرام المعروفة المبنية فوقنا السماوات السبع. لأن الله في أعلى عليين، هذا الدليل العقلي والفطري، لأن الله في أعلى عليين، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. حتى الذين ينكرون علو الله تعالى واستواعه على عرشه عندما يدعون الله تعالى إنما يدعونه من فوقهم. لم يثبت من أحد من عباد الله أنه قال سبحان ربي الأسفل إلا البشر المريسي. الملحد الكافر الجهمي هو الذي قال عنادا سبحان ربي الأسفل، وإلا فجميع العباد عربهم وعجمهم المتعلم والجاهل كلهم مفطورون أن يقولوا يا رب ويدعونه من فوقهم. حتى الذين ينكرون الإشارة الحسية عند قوله تعالى أمنتم من في السماء يتناقضون، وفي الدعاء يقولون يا الله. وهذا تناقض بين من الأشاعرة المعاصرة الذين ينكرون فيكفرون من يعتقد بأن الله في العلو ويشير إليه، يكفرون أو يفسقون ومع ذلك عند الدعاء يقولون يا الله مع جميع المسلمين. وهذه المسألة نقف عندها كثيرا، إنكار هذه الإشارة وتكفير من يشير إلى السماء، هذا الموقف له خطورته بعد أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده الشريفة في حجة الوداع أثناء خطبة يوم عرفة بعد أن استشهد الصحابة وقال لهم أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون، كان جواب الصحابة نشهد بأنك بلغت ونصحت. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الذي فوق ثم ينكبها عليهم فيشهد الله على أصحابه بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة ونصح لأمتي ونحن نشهد معه. بعد أن ثبت ذلك بما لا غبار عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار هذه الإشارة في ذلك الاجتماع الذي لم يحصل مثله بعده، كيف يقول مسلم بعد ذلك لا تجوز الإشارة الحسية؟ من أشار إلى السماء معتقدا بأن الله في العلو يكفر، ومن أشار بدون اعتقاد يفسق. ما الإيمان عندهم إذن؟ جهل الله. أن تجهل أين الله، وكيف تستبعد كلمة أين الله بعد أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية بهذه العبارة أين الله. وإذا سمع علماء الكلام المعاصرون خصوصا الأشاعرة كلمة أين الله الآن يستصعبون وتقشعر جلودهم جهلا منهم، وهم يحسبون أنهم على شيء وعلى هدى، بل هذا هو عين الضلال. قولك تستبعد سؤالا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى من يريد أن يقتبل إيمانه، فلما قالت الجارية في السماء شهد لها بالإيمان، فقال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. وهل بعد هذا البيان من بيان؟ ولا ينبغي لمسلم أن يتردد في لفظة أين وفي الإشارة الحسية، لأن كل ذلك ثبت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا دين إلا الذي جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال شيخ الإسلام، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء أي في العلو، واحتج الإمام على ذلك على هذا التكفير بأن الله في أعلى عليين فوق جميع مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه، هذا معنى قول السلف فائن من خلقي، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل كما أوضحنا ذلك. وكل من هاتين الحجتين أي بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى فطرية عقلية، حجج من الحجج الفطرية العقلية، والعباد مفطورون على ذلك والعقل السليم يدل على ذلك. فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. قال شيخ الإسلام، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. نعم. روى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق، ورواه أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن القاضي الذي حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. بس. قال شيخ الإسلام، وروى هذا اللفظ بإسناد عنه عن الإمام أبي حنيفة شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب منازل السائرين الذي هذبه العلامة ابن القيم وسماه مدارج السالكين، وصاحب كتاب الفاروق، وروي أيضا أو روى ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قاضي الري هو هشام، قاضي الري صفة لهشام ليس لمحمد بن الحسن، قاضي الري الذي حبس رجلا في التجفم فتاب. هذا القاضي هشام بن عبيد الله سمع أن رجلا تجهم أي ذهب مذهب جابر بن صفوان في نفي صفات الله تعالى فتجنى فحبسه، فتاب الرجل فجيء به إلى هشام ليطلقه، أخرج من السجن فأتي به إلى القاضي في محكمته ليطلق سراحه لأنه ادعى أنه تاب، فقال الرجل المحبوس الحمد لله على التوبة. لم يكتف القاضي هشام بهذه التوبة المعلنة، بل امتحنه فقال أتشهد أن الله على العرش، على عرشه بائن من خلقه؟ قال الرجل المتجهم المحبوس أشهد أن الله على عرشي ولا أدري ما بائن من خلقي. فقال القاضي هشام ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. انظروا إلى هذا الاهتمام لسلفنا الصالح للمحافظة على عقيدة المسلمين فرد إلى السجن. وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على اعتقادهم بأن الله في العلو، ومن نفى ذلك يحبس ويستتاب، فإذا تاب أدرك سراحه. نعم. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش قائل من الخلق على ما تقدم من التفسير، وقد أحاط بكل شيء علما، أي علمه في كل مكان. هذه العبارة علمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه، فسرت هذه العبارة عن الإمام مالك والإمام أحمد، وترون إن كلامهم متفق وإن اختلفت العبارات. وهذا يقول وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لا يشك في هذه المقالة بأن الله على العرش بائن من الخلق وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضلي. من شك في هذا جهمي وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. من يقول بأن الله في كل شيء، كل من صفة من صيغ العموم، كل شيء تدخل الأماكن التي يستحي الإنسان من ذكرها في جناب الرب سبحانه وتعالى. إذا قال قائل بأن الله في كل شيء لم يبقى شيء، المراحيض تدخل. أما يستحي عبد يجعل ربه سبحانه وتعالى في كل شيء مختلطا بكل شيء؟ وفي حقيقة الأمر من يعتقدون هذا الاعتقاد لا يعرفون ربهم ولم يؤمنوا به حق الإيمان، بل الرب عندهم وجوده وجود خيالي، ووجوده كوجود الهوى ليس وجودا حقيقيا، ولا يؤمنون بذاته العلية الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نحن وجودنا وجودا حقيقيا ونحن خلقه، الله سبحانه وتعالى وجوده وجود حقيقي وله ذات حقيقية، إلا أن الله اعتجب عن عباده في هذه الدنيا لا أحد يراه، وسوف يراه عباده المؤمنون في دار الكرامة رؤيا حقيقية كرؤيتنا الآن للقمر ورؤيتنا للشمس ليس دونها سحاب، أي رؤية حقيقية لا إشكال فيها. لذلك ننصح كثيرا من الذين ينتسبون إلى الأشعرية ودخلت عليهم العقيدة الجهمية، كثيرا ما نقول لطلاب العلم الجهمية لا وجود لها الآن بصفتها فرقة قائمة بذاتها كالأشعرية والماتريدية والمعتزلة. هذه الفرق الثلاثة موجودة بالفعل. الماتريدية حيثما يوجد وينتشر مذهب الإمام أبي حنيفة هناك توجد الماتريدية، والمعتزلة موجودة عند الشيعة بجميع طوائفها، والأشعرية منتشرة في أقطار الدنيا. هذه العقائد دخلتها العقيدة الجهمية من حيث لا يشعرون، لأن الذي يقول إن الله في كل شيء، إن الله في كل مكان، هذه عقيدة الجهمية، وهي اليوم تدرس عند المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة عند الأشاعرة في معاهدهم وجامعاتهم، فيحفظ صغار الطلبة هذه العبارة التالية موجودة في الكتب الموجودة الآن في أيدي الطلاب: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. عبارة جهمية كفرية دخلت على الأشاعرة من حيث لا يشعرون. لذلك نصيحتنا لطلاب العلم أن ينتبهوا لهذه العبارة، فهي عبارة خطيرة ضد الإيمان وضد ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام والآيات السريعة من كلام الله. ابن المديني شيخ الإمام البخاري من كبار شيوخه، والذي يقول فيه الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد غير ابن المديني. الإمام البخاري يعظم هذا الرجل ويقدر علمه ومكانته، فيقول إنه إذا كان بين يدي مشايخه وزملائه يرى نفسه أنه أمام طلاب العلم فيذاكره، لكن إذا جلس بين يدي ابن المديني يرى نفسه يستصغر نفسه ويرى له مكانته. هذا العالم الجليل إمام الأئمة جبل العلم ماذا يقول؟ سئل ما قول أهل الجماعة؟ الجماعة إذا أطلقت الصحابة والتابعون، الجماعة الأولى التي اجتمعت على الحق قبل أن تنتشر العقيدة الفاسدة والأهواء والفتن، كانوا مجتمعين على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك يطلق عليهم الجماعة. الجماعة الأولى جماعة الصحابة وتلامذتهم التابعون. ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤيا، يؤمنون بأن الله يرى في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة. في الجنة الرؤيا خاصة بأولياء الله، وفي عرصات القيامة محل خلاف، هل المؤمنون فقط هم الذين يرونه سبحانه، أو يمكن الكفار والمنافقين من رؤية وجهه ثم يحتجب عنهم عقوبة لهم؟ خلاف بين أهل العلم. والكلام، يؤمنون بكلام الله تعالى، فكلام الله لا نهاية له، الكتب المنزلة كلها من كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. والكلام الذي سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج من كلام الله، فخاطب الله نوحا وكلم موسى، وفي آخر كل ليلة يقول الرب سبحانه: هل من مستغفر فأغفر له، ويكلم الرب سبحانه وتعالى أهل الجنة فيخاطبهم ويسلم عليهم من فوقهم. كلام الله لا نهاية له، ليس كلام الله معنا واحدا قائما بالذات كما تقول الأشاعرة، هذا كلام باطل، بل كلام الله كلمات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات ليس معنى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، كلمات وليس معنى. هذا المكتوب في المصحف كلام الله، وليس هو كل كلام الله، بل يقال القرآن من كلام الله، أي بعض كلام الله تعالى، لأن كلام الله لا نهاية له، لأنه من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا نهاية لها. وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فوق السماوات، وهذا يفسر ما تقدم في السماء، معنى في السماء فوق السماوات على العرش استوى. فسئل ابن المدين عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك عن آية. كأن الإمام ابن المديني يقول موضوع الآية العلم، موضوع هذه الآية الحديث عن علم الله تعالى وإحاطة علمه بكل شيء، علمه لا يغيب عنه شيء. ليس موضوع الآية الإخبار عن شيء آخر، بل عن العلم. بناء على ذلك قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، لا بذاته، أما بذاته فهو فوق عرشه فائن من خلقي، وعلمه في كل مكان مع المتناجين ثلاثة أو خمسة أو أربعة أو أكثر أو أكثر أو أقل، ومع كل فرد ومع كل مخلوق علمه في كل مكان. والآية إنما تتحدث عن إحاطة علم الله تعالى، لأن الله بدأ بالعلم وختم بالعلم. لذلك لا ينبغي أن تكون مثل هذه الآية شبهة لدى الناس في عدم إيمانهم بعلو الله تعالى. وكلما سمعت معية بأن الله مع عبادي، سواء كانت معية عامة كهذه أو معية خاصة التي كانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وهما في الغار، لا تحزن، إن الله معنا. هذه المعية الخاصة سواء كانت عامة أو خاصة كلها بالعلم والتأييد، تزيد التأييد والنصر والحفظ والكلاء بالنسبة للخاصة. لا يجوز اعتقاد بأن الله معنا أو مع الصابرين، مع المحسنين، مع المتقين بذاته في الأرض، ولا مع الملائكة في السماوات بذاته، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته، مستوي على عرشه، بائن من خلقه، على ما تقدم من البيان. وروي أيضا عن أبي عيسى الترمذي صاحب الجامع المعروف قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، كما وصف نفسه في كتابه، أو كما وصف في كتاب جائد. وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. انظروا كيف تترادف عباراتهم على معنى واحد، كلهم يتفقون على اختلاف عصورهم على أن علم الله في كل مكان، وأن معنى المعية إنما هي معية العلم، علمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. أما هو سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه كما وصف نفسه. وروي عن أبي زرعة الرازي شيخ المشايخ الذي يحكي عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه ذات مرة نزل عند أحمد أبو زرعة، فترك الإمام أحمد ورده في تلك الليلة من النوافل، قال: نستمع ونستفيد من هذا الشيخ. لازمه في تلك الليلة بدلا من أن يتهجد يجلس إلى هذا الشيخ ليستفيد منه، تقديرا لعلمه وتقديرا للعلم وتقديرا للعلماء ونهمة في العلم والفائدة. هكذا كان أئمتنا يقدر بعضهم بعضا، ويقدرون أهل العلم ويحبون العلم إلى هذه الدرجة. النوافل في الليل عنده من أهم الأعمال، لكن يمكن لطالب العلم إذا وجد عالما يستفيد من علمه، عالما سنيا، ممكن أن يترك بعد النوافل ومقابل أن يستفيد من ذلك العلم. هذا أبو زرعة. أبو زرعة سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما يقرأ أو كما تقرأ، هو على العرش، وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله، لأنه جهمي. انتبهوا، الجهمية أجمع أهل السنة على تكفيره، لذلك لعنوه، بينما يتوقفون في تكفير المعتزلة وتكفير الأشاعرة وغيرهم من طوائف أهل الكلام، ولكنهم أجمعوا على تكفير الجهمية. لماذا؟ لأن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة لا يزالون يدندنون حول الكتاب والسنة ليستدلوا بهما، ولو كان بالتأويل والتحريف، ولكن الجهمية أعرضوا عن الكتاب والسنة إعرادا كليا، جعلوا وجود الكتاب والسنة كلا شيئا، واعتمدوا على المعقولات. من أعرض عن الله وعن دين الله فهو مرتد، كما تعلمون ذلك في نواقض الإسلام وفي أسباب الردة. من أسباب الردة ونواقض الإسلام الإعراض عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وغير الجهمية لم يعرضوا إعراضا كليا، لديهم بعض الشيء، كأن تيار الإيمان لم ينقطع عندهم، لذلك يتوقف أهل السنة والجماعة في تكفير جميع الطوائف إلا الجهمية. لذلك لعنه أبو زرعة، قال: ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. أي من نفى علو الله على عرشه وبينونته من خلقه ولم يؤمن بأن علمه في كل مكان، وأما هو بذاته ليس في كل مكان بل فوق جميع الأمكنة، كيف يتصور العاقل أن يقول أو يصدق هواه ويقول إنه في كل مكان؟ هو خالق الأمكنة فوق كل الأماكن. ومن اعتقد هذا الاعتقاد يقول الإمام الرازي فعليه لعنة الله. معنى قوله تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كما يقرأ، وهذا يتفق مع قول الإمام مالك كما تعلمون عندما قال الاستواء معلوم. الاستواء معلوم أي معنى الرحمن على العرش استوى ما يحتاج إلى تفسير، اللهم إلا إذا كان السائل أعجميا يحتاج إلى أن يترجم له إلى لغته. أما إذا كان يعرف اللغة العربية بمجرد أن يسمع الآية يفهم معنى الآية. الذي يبقى ما هو معرفة الكيفية، الكيفية غير معقولة وغير معروفة. الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. كلام الإمام مالك يتفق تماما مع كلام الإمام أبي زرعة. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرائيلي في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناد أم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صفة الرب عز وجل، أي آمنوا اتفقوا على الإيمان بنصوص الصفات من الكتاب والسنة غير تفسير. المراد بالتفسير هنا تفسير الجهمية، لأن معنى تلك النصوص من الكتاب والسنة لا تحتاج إلى التفسير، تفسيرها تلاوتها كما سمعتم في كلام أبي زرعة، تفسير نصوص الصفات تلاوتها وقراءتها وإبقاؤها على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله، ولا تدل بظاهرها إلا على ما يليق بالله، لأنها تصف الله. والذي وقع في نفسه بأن ظاهرها يدل على ما يليق بالله تعالى فهو مخطئ، لأنها تتحدث عن الله، ولا يشارك الله في صفات الله أحد من خلق الله. إذن ظاهر النصوص باق على ظاهره، وذلك الظاهر هو الظاهر الذي يليق بالله تعالى. إذا حدثنا وأخبرنا ربنا الرحمن على العرش استوى، والآية تبقى على ظاهرها، ظاهرها علو الله على خلقه، ولا مشابهة بين استواء الخالق واستواء المخلوق، لأن الآية تتحدث عن صفة الله. صفة الله إذا أضيفت إلى الله لا مشاركة فيها لخلق الله، كما أن صفة المخلوق إذا أضيفت إلى المخلوق فالرب سبحانه وتعالى ينزه أيشارك المخلوق في خصائص صفة المخلوق. استواؤنا على الكرسي استوائه على كرسيه وعلى دابته، فالمخلوق لا يستطيع أن يشارك الله في استوائه على عرشه، ذلك الاستواء الذي لا نعلم كيفيته وإنما نعلم معناه العلو على العرش. هكذا يريد الشيخ، لا تفسر النصوص بتفسير الجهمية أي التأويل. قال من غير تفسير بتفسير الجهمية وهو التعريف الذي سموه تأويلا، ولا وصف بوصف زائد على ما جاء في الكتاب والسنة، أي لا يصفون الله تعالى من عند أنفسهم الصفة توقيفية، لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة. هذا قول الإمام أحمد، لا يتجاوز الكتاب والسنة، هذه العبارة رحمه الله كان يكررها عندما كان يمتحن أمام المعتصم، إذا سئل يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة، أي لا نصف الله تعالى من عند أنفسنا، ولا تشبيه، لا تشبه صفاته بصفات خلقه، لا يقال استواؤه كاستوائنا، علمه كعلمنا، نزوله كنزولنا، هذا التشبيه. والمشبه كافر عند سلف هذه الأمة، لأنه خالف قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن فسر اليوم شيئا منها من نصوص الكتاب والسنة بتفسير الجهمية فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وفارق الجماعة. هنا يتضح لكم معنى الجماعة، الصحابة، وفارق الجماعة، الجماعة التي اجتمعت على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم الجماعة الصحابة وكذلك التابعون لم يصفوا الله تعالى بصفات زائدة على ما في الكتاب والسنة، ولم يفسروا نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات بأكثر من المعنى الذي يدل عليه الوضع العربي، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة. إذا سئلوا عن شيء تروا آية أو قرأوا حديثا وكفى، ثم سكتوا لا يزيدون على ذلك، كلامهم قليل وعلمهم كثير. فمن قال بقول جهم، وقد عرفنا قول جهم نفي جميع الصفات والأسماء وتجريد الله عن صفات الكمال والأسماء الحسنى حتى لا يبقى لله إلا وجود ذهني لا وجود له في الخارج، هذا عين الكفر. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، أي فارق الصحابة والتابعين، فيدخل فيهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة الذين يتعصب كثير من الناس لآرائهم الاجتهادية متمسكين بها، ولكنهم يخالفونهم في باب الأسماء والصفات، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. من قال بقول جهم وصف الله بصفة لا شيء، ما معنى هذا؟ إذا قال ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصل، ما معنى هذا؟ عدم الوجود. لأنك لو سئلت فقيل لك صف لنا عدما، يكون الجواب الصحيح العدم هو الذي ليس داخل هذا العالم ولا خارجا من هذا العالم ولا متصلا بهذا العالم ولا منفصلا، ماذا يكون؟ لا شيء. من وصف الله بهذه الصفة جعله عدما محضا، وسموا ذلك تنزيها، هذه التناقضات يسمون ذلك تنزيها. ماذا نزهت؟ هل أبقيت وجودا حتى تنزه وأنت قد نفيت كل شيء؟ لم تبقي شيئا تنزهه. تنزيه المعتزلة والأشاعرة وإن كان خطأ أقرب إلى الفطرة. المعتزلة عندما قالوا ينزه عن الصفات لكنهم أثبتوا وجود الله وأثبتوا له الأسماء، بعض الشر أهون من بعض. انتقل إلى الأشاعرة، أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض الآخر، هؤلاء أقرب. ولكن الجهمية من أبعد الفرق المنتسبة إلى الإسلام، فنسبتها إلى الإسلام خطأ، فهم كفار كما اتضح لكم إن شاء الله. محمد بن الحسن، يريد شيخ الإسلام أن يبين مكانة محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، أخذ عن الإمام أبي حنيفة حتى صار إماما مثله، وأخذ عن الإمام مالك إمام دار الهجرة فأصبح إماما مثلهما ومن طبقتهما من العلماء، هذا محمد بن الحسن، وكلهم بحمد الله متفقون في هذا الباب، وإن اختلفوا في المسائل الفرعية الاجتهادية لكنهم متفقون بتوفيق الله تعالى في هذا الباب. وقد حكى هذا الإجماع من أهل المشرق والمغرب، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، بل دائما غالبا، لا يؤثر ولا ينقل عنهم شيء يثبتون إلا الوجود الذهني، لذلك يصفونه سبحانه وتعالى بالأمور السلبية دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذي هو التعريف الذي يعرف عند المتأخرين حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا التأويل هو التأويل المذموم، تأويل الجهمية الذين ابتدعوا تفسير الصفات من عند أنفسهم بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. التسليم لله والتسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وجوبا لا بد منه، ومن الإيمان، من الإيمان بالله تعالى الإيمان بأخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا صح الحديث وثبت بأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن، وأنه يضحك وأنه يغضب خصوصا صفة الغضب أثبتها ووصف الله بها جميع الأنبياء كما جاء في حديث الشفاعة بدءا من آدم عليه السلام إلى أن انتهى الدور إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون كل واحد من الأنبياء إذا تقدم إليه الناس في طلب الشفاعة فيقول كل واحد منهم نفسي نفسي لست لها قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا الكلام قاله آدم وقاله نوح وقاله إبراهيم وهكذا. لولا ثبوت مثل هذه الصفات أو لولا ثبوت مثل هذه الأحاديث وهذه الأخبار ما تجرأ أحد من عباد الله أن يصف الله بالصفات الخبرية كالاستواء والنزول والمجيء والضحك والفرح وغير ذلك. فإذا ثبتت النصوص بذلك وجب إثبات الصفات ولكن بدون تفسير بالتفسير الجهمي. تفسير هذه الصفات تلاوة نصوصها وإقرار نصوصها وعدم تحريف النصوص، التحريف الذي يؤدي إلى التعطيل والنفي، هذا هو التفسير. يقول علماء السلف تفسير نصوص الصفات تلاوتها وقراءتها وإمرارها، لأن المعنى واضح من الوضع، وكل ما في الأمر البحث كيف كان غضبه عليه وكيف كان غضبه سبحانه وكيف كان فرحه وكيف كانت محبته ورحمته، هذا هو الذي لا يعلم. وهذا لم يحاول السلف معرفة هذه الكيفية ولم يفكر، لأنهم يعلمون لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذا كان ليس كمثله شيء في ذاته يجب أن نؤمن بأنه ليس كمثله شيء في صفاته. إذا صفاته تخالف صفاتنا ليس في الصفات الخبرية فقط، حتى في الصفات العقلية الذاتية، ليست قدرته كقدرتنا ولا علمه كعلمنا ولا إرادته كإرادتنا. إذا سلمنا عدم المماثلة الصفات الذاتية العقلية التي يتفق معنا بها الأشاعرة ويتفقون معنا أيضا في نفي المماثلة فيها، يلزمهم عقلا ومنطقا أن يثبتوا الصفات الخبرية ويسلكوا فيها المسلك نفسه، أي إثباتا لا تشبيه فيه ولا تمثيل. من الصفات الخبرية إن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدما، إثبات صفة القدم وأن الله سبحانه وتعالى كما يوصف لأن له وجهه الكريم وله يدان مبسوطتان يوصف لأن له قدمان، كما لم نكيف الوجه واليد كذلك لا نكيف القدم، لا نعطل ولا نكيف، بل نسلك المسلك نفسه الذي سلكناه في الصفات الذاتية العقلية كما تقدم. والكرسي هو الكرسي موضع القدمين، وأن الكرسي موضع القدمين، هذا أثر ليس بحديث مرفوع إلا أنه يعطى حكم الحديث المرفوع. هذا الأثر منقول عن عبد الله بن عباس، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، وحيث إن مثل هذا لا مجال للعدل حتى يخبر هذا الخبر. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.